نقول إن الشيطان يأس لما شاهد من الفتح العظيم، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقع، فقد يأس حين رأى الفتح، ثم قد يقع الشيء وإن كان يائسا منه، لأن هذا ليس فيه أن الله سبحانه وتعالى قال لا يمكن أن يقع الشرك في جزيرة العرب.